الميت في رمضان يخفف عنه العذاب مثل ما عندنا بيان في هذا، خصوصا الله انه اعلم. تغلق ابواب النار وتفتح ابواب نعم، الجنه. لكن هذا ليس معناه يخفف عن الميت العذاب، هذا يحتاج الى نص. نعم. استاذي، هل تبديل او تغيير الشيب هل هو يعني الوجوب طبعا الحديث وجوب ام كام للاستحباب؟ للوجوب. الوجوب. اي نعم، لكن ليس معنى ذلك ان الذي ينبغي ان يقوم بهذا الواجب يحط دأبه بدأب لحيته، يعني كل ما شاف يعني ذهب الصبغة شوي يلا يلاحقها بالصبغ، لا، وإنما هو كما قال عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. فالمخالفة تتحقق بتكرار هذه العملية وليس بالدأب وراءها. أستأذنك يا شيخنا عشان خطونا تعمان إن شاء الله. كيف؟ نستأذنك عشان خطونا تعمان. عفوا. سبحانك اللهم وبحمدك. لعلنا نتمكن من الصلاة خلفك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.